بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 23 في دورة القواعد الفقهية الخمس. في الدرس الماضي كنا تحدثنا على اليقين لغة، فما هو اليقين لغة؟ اليقين لغة هو العلم وإذا تستشفي تحقيق الأمر. ليقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، وقيل اليقن واليقين زوال الشك، وقيل العلم الذي لا شك فيه، وقيل سكون الفهم مع ثبات الحكم. سكون الفهم مع ثبات الحكم، أحسنتم. طيب، ما هو اليقين اصطلاحا؟ اليقين اصطلاحا هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، أو إذا شئت أن تزيد الذي لا يتطرق إليه شك، الذي لا يتطرق إليه شك، هذا هو اليقين في الاصطلاح. ما علامة اليقين؟ أربعة. ما علامة اليقين؟ علامة اليقين ثلاثة: تدبر القرآن. الدليل على ذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دليل آخر: أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله. قلنا هذا من علاقات علامات اليقين. ما هي علامة أخرى؟ تدبر الآيات التي يحفظها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه الحق. والدليل قوله تعالى: سنريهم آياتنا في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب، الثالثة: العمل بموجب العلم. العمل بموجب العلم، هذا. طيب، ما علاقة اليقين بالإيمان؟ ما علاقة اليقين بالإيمان؟ كالروح من الجسد. هل يمكن أن يكون الروح بدون جسد؟ لا. العكس كذلك لا يجوز، مفهوم هذا؟ نعم. طيب، بماذا تنال الإمامة في الدين؟ بالصبر واليقين. بالصبر واليقين. من قال هذا؟ شيخ الإسلام. ماذا قال؟ وقال: وبالصبر. والدليل على هذا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بماذا يحصل اليقين؟ بثلاثة أشياء. ما هي؟ تدبر القرآن وتدبر الآيات التي يحفظها الله. إذن أخلاص، هذا ذكرتموها آنفا. طيب، إذا قلنا بأن اليقين يحصل بهذه، فما هي علامات اليقين؟ علامات اليقين كثيرة، لكن عبد الله بن مسعود جعلها كم؟ ثلاثة. الكروة. علامة الأولى شنو هي؟ من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ورضا الناس يعني ينبغي أن يكون ماذا؟ موافقا لرضى الله عز وجل، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه، وقد ذكرنا أحاديث في هذا كثيرة. طيب، علامة الثانية: ولا تحمد على رزق الله. ألا تحمد أحدا على رزق الله، فالأرزاق بيد من؟ بيد الله. فإذا من الرازق؟ الله. فلا أحد يستطيع أن يمنع رزقك إن قدر الله لك رزقا، فالله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، إن الله هو. فعندما تستحضر كلمة الرزاق، أي لا تخشى أن يقطع عليك أحد رزقك، فلذلك ينبغي أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. ولهذا حتى إذا أعطيت أحدا فأنت لم تعطيه من جيبك ومن كيسك، إنما لله عز وجل، كما قال أحد العلماء: أعطى زكاة لأحد الفقراء، وهذا الفقير كان عالما أيضا، فقال بسم الله لا لك، أنا لا أعطيها لك، إنما أعطيها لمن؟ لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل والله، وأنتم الفقراء، الله هو الغني، أما نحن مجرد فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا المال مال الله، فلهذا قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال أيضا أنت مجرد خليفة في مال الله، وأنفقوا مما جعلكم، أنت مجرد مستخلف فيه. فإذا كان صاحب المال يقول لك أعطي ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك، وأنت لماذا تبخل؟ فلذلك من كما يقول بعض السلف ومن نعمه عليك أن خلق ونسب إليك، ومن نعمه عليك أن خلق ونسب إليك. المال مال الله، والنفس خلقها الله، مع أن الله عز وجل عندما أراد أن يضاعف لك الأجر ماذا قال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مع أن المال مال من؟ إذن لماذا نسبه لك وأضافه إليك؟ من أجل أن يكون الأجر عظيما ومضاعفا. فإذا أنت جدت بمالك وجدت بنفسك وجدت بالنفيس، فالله عز وجل يجازيك بماذا؟ بالجنة. ولهذا من جاد بنفسه، من جاد بماله جاد بنفسه. فالذي يزعم أنه يمكن أن يجاهد ولكن لا يعطي النفقة لأولاد المجاهدين ولا للمجاهدين ولا للفقراء، فاعلم أن هذا مجرد مبتلى بالوساويس، مبتلى بالوساويس، لأن من جاد بماله جاد بنفسه. وهنا تحكى قصة رجل معروف بالكرم في العرب، من هو؟ حاتم، وهذا بماذا؟ بالتواطؤ، حتى إن أحدهم حسده وجاء ليقتله، جاء ليقتله من كثرة ما يقال هذا كرم لا يصل إلى كرم حاتم، حاتم الطائي، فجاء ليقتله ولقيه هو، هو جاء ليقتل حاتما الطائي، فلقي من؟ لقي حاتما، فقال له هل تعرف حاتما؟ قال لماذا؟ قال أريد أن أقتله. قال لماذا؟ ما الذي صنع لك؟ قال من كثرة ما يتحدث على حاتم لا نذكر معه، لا في قبيلتنا ولا في أشرافنا ولا في كبرائنا ولا في عظمائنا. فقال لا، إذن لا بد أن تقتله. قالوا لا بد من القتل، لا بد من القتل. قالوا طيب غدا ستجده في هذا البيت، غدا ستجده في هذا البيت، وهذا بيت هيأه حاتم لماذا؟ للضيوف، للإكرام، فغدا ستجده هنا في ساعة كذا وكذا. وفعلا جاء الرجل وحاتم ملثم الوجه، وجاء وقال من أنت؟ قال أنا حاتم الطائي. فقال لا أقتل من لم أرى وجهه، لا أقتل من لم أرى وجهه. فقال إذن أمط اللثام، أزل اللثام على وجهك. فلما أزال اللثام فإذا به الرجل الذي تكلم معه آنفا، فقال سبحان الله أنت الرجل الذي التقيت؟ قال نعم أنا حاتم الطائي. قال إذن من جاد بماله جاد بنفسه، من جاد بماله جاد بنفسه. فإذا كان الإنسان بخيلا شحيحا مسيكا لا يمكن أن يجود بنفسه، وهو يجود بالدينار ويجود بالمال، والمال مال الله، والمال مال الله، كما قلنا على أن الله عز وجل يعني أعطانا الأموال بمجرد ماذا؟ خلفاء فيها، مجرد خلفاء فيها. فنحن ننظر كيف يعني نخلف فيها الخليفة. المال والأهل وديعة، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، الودائع لا بد أن ترد. فإذا انظر. ثم أيضا المال عندما يموت الإنسان من الذي يتبعه؟ ماله وعمله وأهله، وأهله. فمن الذي يبقى معه؟ العمل، عمله. لكن يمكن أن يترك معه ماله؟ هل يمكن؟ نعم يمكن، إذا أنفقه في الدنيا، إذا أنفقه في سبيل الله فماله يكون معه، فماله يكون معه، لأن المال إما لك وإما عليك. لن تزول قدم عبد يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وإن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ثلاث: ما فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى. كما قالت عائشة ذبح شاة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي، فتصدقت فقال كم بقي؟ قالت يا رسول الله بقي كتفها، قال بل قولي بقيت كلها إلا الكتف، وما عند الله باق. هي التي صدقناها هي التي بقيت، التي صدقناها هي التي بقيت. فلذلك لهذا قال العلماء إذا كان الأسير في يدي اليهود أو النصارى وتستطيع أن تنقذه فلم تفعل فأنت آثم، بل تنفق مالك كله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 28 قال: فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف في ذلك وغيره من أعظم القربات إلى الله. وقال ابن بطال فيما نقله الحافظ ابن حجر قال رحمه الله تعالى كلمة رائعة، قال: إنقاذ الأسير، فك الأسير فرض على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال الإمام النووي: إنقاذ الأسير بالمال واجب. وقال القرطبي: إنقاذ الأسير بالمال لا بد منه. بل قال الإمام مالك: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني توجع خزائن المسلمين ملأى والأسارى في يد الكافرين، فقال حتى يعني الأسير إذا كنا لا نستطيع أن ننقذه إلا بماذا؟ بإفراغ بيوت مال المسلمين. قال فلنفرغه، فلنفرغه. وقال أيضا ابن قدامة قال حتى لو استفرغنا بيوت مال المسلمين أو بيت مال المسلمين لكان واجب علينا إنقاذ الأسير، لكان واجب علينا إنقاذ الأسير. طيب كذلك قال من؟ قال الحافظ ابن حجر، وكذلك قال ابن كثير، وكذلك قال القرطبي. الأئمة كلهم قاطبة متفقون على هذا، الأئمة كلهم متفقون على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وغيره أنه قال: فك العاني، العاني من؟ الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض، وعود المريض. وحديث مسلم يعني من حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب قال يعني هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لا أعلم أن الله عز وجل أن رسول الله خصنا بشيء إلا علما أعطاه الله رجلا في كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر. بل أنتم تعلمون جعفر العباسي سلطان القوي جعفر المنصور جاء مرة مزهوا فرحا بماذا؟ بنصر عظيم، حيث غزا غزوة ورجع منها منصورا فلقيته امرأة وهي تبكي وقالت يا جعفر ماذا تقول لربك؟ أنت تفرح وأنا أبكي. قال فما الذي أبكاك يا أمة الله؟ قالت ولدي عند المشركين، ولدي مأسور عند المشركين، قال أبشري إن شاء الله سيرجع ولدك، ولدك سيرجع ولدك. فذهب إلى القرية أو البلدة التي كان فيها الولد وسمت له القرية أو البلدة، فجعل عاليها سافلها وأطلق العشرات بل المئات من أبناء المسلمين كانوا أسرى عند المشركين، وأطلق ولدها وأطلق ولدها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب بين المهاجرين، كتب بين المهاجرين والأنصار أن ماذا؟ أن يفدوا أسراهم، أن يفدوا أسراهم. والنبي عليه الصلاة والسلام فادى رجلا برجلين، فادى رجلا برجلين. وهناك أحاديث كثيرة في الموضوع تبين هذا، بل حتى كان الزمزمي رحمه الله يقول إذا كان الإنسان عنده استطاعة لفك الأسير فلم يستطع، قال فالعياذ بالله لعله يصل إلى درجة الردة الصغرى، الردة الصغرى. يعني إذا جاء واحد ومزق المصحف، ومزق المصحف ورمى به وحبسه، هل هذا كافر ولا لا؟ مزق المصحف وبال عليه، هذا كافر ولا لا؟ طيب فكيف إذا أهان أبناء القرآن وحملة القرآن والمؤمنين إهانة عظيمة؟ قال هذه هي إهانة، هذه هي الصغرى. فالمهم الشاهد عندنا، ذكرت هذا للاستطراد فقط نظرا للإخوة الآن ابتلوا للأسف وابتلينا معهم ولا زالوا في الإضراب، ولا زال البعض يعني الآن البعض وصل إلى 50 يوما في الإضراب، وابن هاشم لا زال في غيه، وإن كنت كما قلت ابن هاشم مجرد ماذا؟ مجرد الشجرة تخفي الغابة، فهناك من يدبر ومن يريد ألا يحل هذا الملف، ولكن الله عز وجل ناصر عباده ودافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله هو الجبار هو القوي هو الناصر، فسوف ينصرهم، ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. حتى لا أبعد النجعة أرجع وأقول، إذن ذكرنا علامات اليقين، علامات اليقين ذكرنا في السابق في الدرس السابق أن علامات اليقين كثيرة، وذكر عبد الله بن مسعود علامات ثلاثة، من يذكرها؟ العلامة الأولى قلنا علامات اليقين التي ذكرها عبد الله بن مسعود ثلاثة، ألا ترضي الناس بسخط الله، الثانية لا تحمد أحدا على رزق الله، فالذي يملك الأعناق والأرزاق من؟ فإذا إذا كان هناك أحد يملك الأعناق والأرزاق لو كان هناك أحد لعبدناه، إذن فلماذا الخوف والهلع؟ ولماذا الإنسان يصبح جبانا بمجرد الخوف على رزقه؟ فكما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففي هذه العلامة الثانية قلنا عالم قال بسم الله لا لك، أنا لا أعطيها لك، إنما أعطيها لمن؟ أعطيها لله تعالى. فماذا قال له آخر؟ قال بسم الله لا منك، بسم الله لا منك. إذن هذا أيضا كان عالما، فلهذا الإنسان إذا أعطى شيئا فينبغي أن يعطيه لله، أن يعطيه لله، لا يكون عطاؤه رياء وسمعة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقد كان السلف يخبئون الزكاة والصدقة، يعني الصدقات أما الزكاة كانوا يعلنونها، إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، حتى قالوا زين العابدين، زين العابدين كان غنيا جدا، ولكن لما مات ما وجدوا عنده مال، ما وجدوا عنده مالا، لماذا؟ لأنه كان ينفقه ليلا دون أن يعرفه أحد على الفقراء. قالوا كانوا يجدون أموالا كثيرة مع بيوتهم، يعني يطرق الباب ثم يفر، وكانوا أيضا يجدون هناك أكياسا من الطعام. فلما مات فقدوا ما كان يعطى لهم، فعلموا أنه هو الذي كان يعطيهم، ولذلك وجدوا آثار الأكياس التي كان يحملها على ظهره رحمه الله تعالى. هكذا كان السلف، حتى كانوا يظنون أن الصدقة نزلت من السماء، أن الصدقة نزلت من السماء. فالمهم إلى آخره، ومعلوم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ومعلوم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى يعني رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أعطني، قال اذهب إلى فلان وقل بأن رسول الله يقول لك أعطني حتى يعني تأتي إما الزكاة وإما الغنيمة وأعطيك. فقال له واحد يا رسول الله إن الله لم يكلف كما ما لا تطيق. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه، وكانوا يعرفون ذلك في وجهه. فقال له أحد الحاضرين يا رسول الله اعطي ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فضحك فقال بهذا أمرت، فقال بهذا أمرت. المهم الشاهد عندنا أن العلامة الأولى والعلامة الثانية، شنو هي العلامة الثالثة؟ العلامة الثالثة التي ذكر عبد الله بن مسعود ألا تلوم أحدا على ما لم يؤتيك، ألا تلوم على ما لم يؤتك الله، يعني لا تلوم أحدا، هو يعني أعطاه الله وأنت تحسده، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طيب، وهناك علامات أخرى، ومن علامات ماذا؟ من علامات اليقين النظر إلى الله تعالى في ماذا؟ في كل شيء. ومن علامات اليقين ماذا؟ النظر إلى الله في كل شيء. هذه درجة من درجة ماذا؟ من درجة الإحسان، من درجة الإحسان. لأن مراتب الدين كم هي؟ ثلاثة. شنو هي؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه المجموعة في حديث جبريل، قال ما الإسلام، قال ما الإيمان، قال ما الإحسان، كل ذلك يقول له صدقت، صدقت يصدقه. ولكن الصحابة يتعجبون، وزال العجب عندما علموا أنه جبريل. فإذا مراتب الدين، مراتب الدين كم؟ ثلاثة. الإسلام، الإيمان، الإحسان. بهذا الترتيب، بهذا الترتيب، الإسلام أولا. وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، والعكس كل مؤمن مسلما، وكل محسن مؤمنا مسلما. إذن فعندما تقول النظر إلى الله في كل شيء، هذه مرتبة من مراتب ماذا؟ الإحسان. مرتبة العالية ولا المرتبة الدنية؟ العالية. العالية يعني يقول لك إذا أردت أن تعبد الله استحضر جلال الله وهيبة الله وسطوة الله وقدرة الله وإجلال المقام وتجل المقام وتدفع الهموم وتنظر إلى موضع سجودك وتركز في الصلاة، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، ركز في عبادتك واستحضر أن الله ينظر إليك، أو أنت تنظر إلى الله، تنظر إلى الله. فتصور لو كنت واقفا بين يدي سلطان وأمير المؤمنين عمر، هل كنت تميل يمينا وشمالا ويسارا؟ لا. إذن ولله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن فاستحضار عظمة الله في كل عمل تفعله، في أي عمل تفعله، صدقة، صيام، حج، زكاة، الصلاة، الوضوء، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دائما تستحضر أن الله ينظر إليك، واعلم أن الله سوف يكلمك بدون واسطة، من غير ترجمان، يكلمك من غير ترجمان. فإذن استحضر واستعد للجواب، استعد للجواب. فلذلك هذا هو ماذا، وقد ورد أن الله عز وجل في قبلتك، فالله عز وجل يقبل عليك، فما ينبغي أن تميل يمينا ولا يسارا. فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن اختلاس، عن الالتفات المصلي، قال اختلاس يختلسه المصلي، يختلسه الشيطان من المصلي، يعني يختلسه هكذا ليلتفت إليه، ليلتفت إليه، فإذا التفت إليه تركه الله مع الشيطان. فلذلك الإنسان عندما يكون في الصلاة ما ينبغي أن يلتفت يمينا ويسارا إلا إذا كان لمصلحة أجازها العلماء. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت عندما أرسل رسولا وبدأ ينظر إليه حتى غاب، وإذا التفت لأمر مهم لا يكثر الالتفات فلا بأس، كما سيأتينا إن شاء الله في دروس الفقه. إذن قلنا النظر إلى ماذا؟ علامات اليقين، النظر إلى الله في كل شيء. كل من ألفاظ العموم، شيء نكرة، أنكر النكرات، أنكر النكرات. ولذلك عندما نرى أن الله عز وجل يقول، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عن أي شيء كان، أي شيء. فلهذا تقول عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي، شيئا ولو كان قليلا، ولو كان آية، ولو كان حديثا، يعني بلغ كل شيء، بلغ كل شيء. حتى يقول أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. إذن فيستحضر عظمة الله، ويستحضر جلال الله، ويستحضر هيبة الله. وتصور أنت بين يدي الله عز وجل، ماذا ستفعل؟ ولهذا كان السلف إذا قاموا إلى الصلاة يصفر لونهم، هذا زي العابدين، بل علي بن أبي طالب أيضا، بل الحسن، بل الحسين، كان إذا دخل وقت الصلاة يتغيرون، وإذا توضأوا يتغيرون. علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه لا أدري أيقبل الله مني أم لا، وآخر يقول قيل له يصفر وجهك عندما تحضر الصلاة، قال له ويلك أو ويحك، أتدري بين يدي من أقف؟ بين يدي رب العالمين. ولذلك كانوا يتزينون للصلاة كما يتزين الواحد لعرسه. ولهذا قال الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالمسجد شنو هي؟ إشواء الصلاة، عند كل صلاة، عند كل صلاة. فلهذا هذا يسمى ماذا؟ درجة من درجات أو مرتبة من مرتبات الإحسان، النظر إلى الله في كل شيء، النظر إلى الله في كل شيء. ثانيا من علامات اليقين الرجوع إلى الله في كل أمر، الرجوع إلى الله في كل أمر، في كل أمر. أيضا كل من ألفاظ العموم، وأمر نكرة، أي أمر، أي أمر يتعلق بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتعلق بالصدقة، يتعلق أي حاجة، أمر أو نهي، ينبغي أن تنظر فيه إلى ماذا؟ ترجع فيه إلى الله. لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ما من شيء وما من أمر ينزل بك فينبغي أن ترجع إلى الله فيه، إلى الله. نزلت بك كارثة، مصيبة، ترجع إلى من؟ لأنه هو صاحب الأمر، ألا له الأمر، ألا له الأمر، ألا له الحكم والأمر. فالحكم لمن؟ لله، والأمر لله. فإذا كان هو صاحب الأمر فما من شيء وما أمرنا إلا واحدة. إيش هي واحدة؟ كلمة واحدة، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أي أمر نزل بك التجئ إلى ماذا؟ إلى الله. لا تقدم ولا تلتجئ إلى بشر، فالبشر يضرك ولا ينفعك إلا فيما يقدر عليه الإنسان، هذا شيء آخر. الطبيب هذه أسباب، هذه أسباب، وإلا فالشافي من؟ الله. ولهذا يقال فيما يحكى في الإسرائيليات أن موسى سأل الله قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال وممن الدواء؟ قال مني. الداء ممن؟ من الله. والدواء ممن؟ من الله. قال فماذا يصنع الطبيب؟ قال يأكل رزق عبادي. الطبيب يأكل رزق عبادي. فلهذا معنى أن أي أمر نزل بك فارجع إلى من؟ إلى الله. فإن تنازعتم في شيء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ولا يقول سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك. وما أمرنا إلا واحدة، إلا واحدة. ولهذا يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم نصا ولا شخصا. ويقول الله عز وجل أيضا ويوم يعض الظالم على يديه، لم يقل على أصبعه، على يديه، كناية عن شدة الندم، مع أن لا يمكن الإنسان أن يدخل يديه في فمه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا صديقا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. إذن ما ينبغي أن يرجع الإنسان إلى غير الله عز وجل وهو الضعيف، بل يرجع إلى القوي وإلى الجبار، وهذه من علامات اليقين. فإذا التجأ الإنسان إلى الله في كل أمر ينزل به فيكون قد تحقق أنه من أهل اليقين. طيب، العلامة الثالثة الاستعانة به في كل حال. الاستعانة بمن؟ من علامات اليقين الاستعانة به، الضمير على من يعود؟ على الله. الاستعانة به في كل ماذا؟ في كل حال، على أي حالة أو على أي حال، على أي حالة كان الإنسان يستعين بمن؟ السين والتاء، يقول علماء اللغة السين والتاء هنا لماذا؟ للطلب. السين والتاء للطلب، استعانة بمعنى طلب، طلب العون، طلب العين، الاستخارة طلب الخيرة أن يختار له. إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول هنا يفيد العموم أو يفيد الحصر على قول. أين خصك بالاستعانة يا رب؟ ولا نستعين بشرا فيما لا يقدر عليه إلا الله. لأن الاستعانة قسمان، استعانة يقدر عليها البشر نطلبها منه، قال الله عز وجل وأعانه عليه قوم آخرون، وقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. إذن باب التعاون والعون مفتوح. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون أخيه. فإذن العون والإعانة فيما يقدر على الإنسان جائز، تعينه في ماذا؟ في متاعه، تعينه في بناء بيته، تعينه في كذا، تعينه في كذا، هذا جائز ولا مش جائز؟ فكان يعني مما يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه مقال سمع علي يقول اللهم اغنني عن الخلق، اللهم اغنني عن الخلق، فقال لا تقل هكذا، فإذا أغناك عن الخلق فمن الذي يخيط لك ثوبك؟ ومن الذي يخيط لك حذاءك؟ ومن الذي ومن الذي ومن الذي؟ فماذا يقول إذن؟ قال قل اللهم اغنني عن شرار خلقك، اللهم اغنني عن شرار خلقك، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله. فما يقال في الاستعانة يقال في الاستغاثة، الاستغاثة أيضا خاصة بالله عز وجل، ولكن فيما يقدر عليه إلا الله. أما فيما يقدر عليه البشر، نعم يمكن، يمكن أن نستغيث ببشر فيما يقدر عليه البشر. نزلت بك مصيبة تستغيث بغيرك لينقذك، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن هنا الاستغاثة جائزة، لكن فيما يقدر عليه البشر، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا ما ينبغي أبدا. والحديث وإن كان فيه مقال، وحاول بعضهم أن يحسن قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستغيث بهذا المنافق. المهم الشاهد عندنا أن من علامات اليقين يعني أنواع كثيرة، ذكر لنا ابن مسعود أنواع ثلاثة وذكرنا أيضا الآن ثلاثة. اذكروا لي النوع الأول أو العلامة الأولى، شو إيش هي؟ النظر إلى الله في كل شيء، في كل شيء. هذه قلنا مرتبة من مراتب ماذا؟ الإحسان. ثانيا الرجوع إلى الله في كل أمر. ثالثا الاستعانة به في كل حال، في كل حال الاستعانة به في كل حال. طيب الآن عندنا اليقين له ثلاث مراتب وثلاث درجات، اليقين له ثلاث مراتب وثلاث درجات. هذه الدرجات وهذه المراتب ذكرناها في أول درس القاعدة الثانية، هو الدرس 21، ولكن ذكرناها إجمالا ولم نبين ونذكر تعريف كل درجة وكل مرتبة. واليوم إن شاء الله نشير طبعا على جهة الاختصار وعلى جهة الإيجاز، وفي المرحلة الثانية إن شاء الله نتوسع. لليقين ثلاث مراتب، احفظوها وسجلوها. لليقين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين. طيب ما هو الدليل على علم اليقين؟ علم اليقين. طيب قبل أن نبين معنى علم اليقين ومعنى عين اليقين ومعنى حق اليقين، ما هو الدليل على عين اليقين؟ ثم لترونها عين اليقين. ما هو الدليل على حق اليقين؟ إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. طيب أما المرتبة الأولى، إيش هي المرتبة الأولى؟ علم اليقين. علم اليقين فهو علمه بماذا؟ بالسماع والخبر والقياس والنظر، هذه أربعة ديال الأشياء. فإذا حصل العلم بالسماع أو حصل بالخبر، وهذا من ماذا؟ من أداة التحمل الحديث، تحمل الحديث، حدث أخبارنا وسامع، سياق التحمل يعني قيل تسعة وقيل ثمانية وقيل أكثر، سياق تحمل الحديث. منها سامع، سمعت فلانا، أو أخبر، أخبرنا فلان. فإذا علم اليقين بماذا يحصل؟ يحصل بالسماع أو بالخبر والقياس والنظر، النظر، نظرت بنفسك أو قست عليه أو سمعت أو أخبرت، هذا ماذا يسمى؟ علم اليقين، يسمى علم اليقين. وهذا الدرجة، هذه الدرجة هناك مع هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية عين اليقين. وبماذا يحصل عين اليقين؟ بما شاهده الإنسان وعاينه بالبصر. إذا شاهدت الشيء، شاهدته وعاينته ببصرك، فماذا يقال له هذا؟ عين اليقين، عين اليقين. ما شاهده وعاينه بالبصر قيل له عين اليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وفي الدرس السابق ذكرنا أن موسى عليه السلام عندما أخبر بأن بني إسرائيل يعبدون العجل غضب، لكنه لم يلقي الألواح، الألواح التي كتب فيها التوراة، لكن عندما رأى وعاين وشاهد ببصره ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإذا ماذا نقول؟ ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. طيب عندما يسمع بأن فلان عذب وكذا وكذا، لا الأمر سهل، لكن عندما يعاين الإنسان العذاب ويشاهده، يشاهد كيف يعذب الأخ آنذاك، يتأكد، هذا عين اليقين، هذا عين اليقين. هذه الدرجة تسمى ماذا قلنا؟ تسمى عين اليقين. والدرجة أو المرتبة الثالثة والأخيرة حق اليقين، حق اليقين. وهو شنو هي التعريف ديالو والضابط ديالو؟ ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. ما باشره، باشره من المباشرة، ووجده وذاقه إذا كان مما يذاق، ولمسه إذا كان مما يلمس، فيعرفه بالاعتبار. إذن هو اليقين، ما باشره، حق اليقين، ما باشره ووجده وماذا آخر؟ وذاقه وعرفه بالاعتبار. هذه مراتب ماذا؟ مراتب اليقين. الأول شنو هو الأول؟ علم اليقين. مثل، لاحظوا جيدا، وهذا المثال رائع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة اليقين، قال رحمه الله: الأول شنو هو الأول؟ علم اليقين. مثل من أخبر أن هناك عسلا، أخبرك شخص أن هناك عسلا، مجرد خبر، مجرد سمع، مجرد نظر، مجرد قياس، هذا علم إيش؟ علم اليقين. أخبرك أن هناك عسلا، صدقت المخبر أم لم تصدقه؟ صدقته، صدقت المخبر. وأن آثار العسل هناك ورأيت العسل، صدقت المخبر ورأيت العسل، رأيت آثار العسل. فإذا رأيت أثر العسل ماذا؟ على ماذا يدل هذا؟ تستدل به على وجود العسل. فلهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: مثل ما من أخبر أن هناك عسلا ورأى آثار العسل فاستدل به على وجود العسل. رأيت أثر العسل، كما قيل العربي: كيف عرفت الله؟ قال له، قال بأنه هو يسير ليلا فعلم أن الآثار يدل على ماذا؟ على المسير، وأن البعر يدل على ماذا؟ على البعير. إذن هناك آثار، وما يمكن أن يكون هذا الكون بدون خالق وبدون صانع. إذن الأول، من أخبر أن هناك عسلا ورأى آثار العسل، على ماذا يستدل به؟ فاستدل على وجود العسل، فاستدل على وجود العسل. هذا ماذا؟ هذا عين اليقين ولا حق اليقين؟ هذا علم اليقين، هذا علم اليقين. طيب الثاني، مثل من رأى العسل، رآه وشاهده وعاينه، رأى العسل وشاهده وعاينه، وهذا أعلى من ماذا؟ أعلى من ما قبله، أعلى من ما قبله. إيش هو قبله؟ علمه اليقين. والثالث شو هو الثالث؟ حق اليقين. مثل من ذاق العسل، ذاقه، من ذاق العسل ووجد طعمه ووجد حلاوته إذن هذا ماذا يقال له؟ حق اليقين، تحقق وتيقن أن العسل حلو، أن العسل حلو وذاقه ووجد طعمه ووجد حلاوته. هذا معلوم أن هذا أعلى مراحل اليقين. فالمرحلة الأولى ما هي؟ علم اليقين. المرحلة الثانية ما هي؟ علم اليقين. المرحلة الثالثة ما هي؟ حق اليقين. حق اليقين. ما هي مراتب وصول اليقين إلى النفس؟ ما هي؟ ثمانية. متأكدون؟ أكثر. ما هي مراتب وصول اليقين إلى النفس؟ سنرى هل هي ثمانية كما قلت أو أكثر. المراحل، أول، لاحظوا، أول مراحل ومراتب وصول العلم إلى النفس كم؟ تسعة. أحسنت، تسعة. لاحظ المرحلة الأولى، سجلوها، الشعور، تشعر بأنه قد حصل لك اليقين أو حصل لك علم اليقين أو حصل لك عين اليقين أو حصل لك حق اليقين. بماذا تدري هذا؟ بالشعور. بالشعور. وكيف ذلك؟ بعلامات وآثار سبق أن ذكرناها. عندما يريد أن يصلي يستحضر عظمة الله وإجلال المقام ودفع الاهتمام، ها، والعمل بالتنزيل، يعني يستحضر دائما عظمة الله في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الصدقة، في كل شيء، في كل شيء يرجع إلى الله في كل حال وفي كل أمر، في كل أمر يرجع إلى الله، يستعين بالله في كل حال. فإذا علم هذا من نفسه وتيقن وشعر بهذا، شعر بهذا، معنى أنه أدرك ماذا؟ اليقين. هذه مرحلة الأولى من المراحل التسعة. الأولى قلنا ماذا؟ الشعور. ثم يليه الإدراك، يدرك ذلك في أفعاله، في أعماله، في أقواله، في سلوكه، في سيرته، في عبادته، في منهجه، في وهكذا. هذا درجة يش؟ الإدراك. ثم الحفظ. إذن كيف يدرك ذلك؟ وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في مراتب التعليم، مراتب التعليم إن شاء الله في درس آل تونس. ثم الحفظ. عندما قلنا الحفظ، ما هو يعني، ماذا نقصد بقولنا ثم الحفظ؟ المرحلة الأولى ماذا هي؟ الشعور. ثم ماذا؟ الإدراك. ثم ماذا؟ الحفظ. ماذا نعني بقولنا الحفظ؟ هو استحكام المعقول في العقل، هو استحكام المعقول في العقل. ماذا نعني بالمعقول؟ ماذا نعني بالمعقول؟ المعقولات. العلم ينقسم إلى قسمين، إما معقولات وإما منقولات، ما نقل عن الكتاب والسنة. هذا إذا قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منقول ولا معقول؟ منقول. قال الله معقول ولا منقول؟ منقول. لكن إذا جاء بقصة أو في الأدب أو قاعدة في النحو أو قاعدة في البلاغة، هذا معقول ولا منقول؟ معقول. ولهذا يقال كان إماما في المعقولات، علوم الآلة، كان إماما في المعقولات، وكان إماما في المنقولات، يعني في الكتاب والسنة. هذا معنى إيش هو؟ قلنا الأول الشعور، ثم الإدراك، ثم الحفظ. ثم الحفظ. شنو هو الحفظ؟ قلنا أنا شنو كان قصده به؟ هو استحكام المعقول في العقل. استحكام في العقل، في العقل. استحكام المعقول في العقل، يعني يعقل عليه ولا ينسى. وسمي العقل عقل كما سبق أن قلنا، لأنه يعقل صاحبه، يعقل صاحبه. ثم الدرجة الرابعة ما هي؟ التذكر. التذكر. ماذا نعني بقولنا التذكر؟ وهو محاولة النفس، لاحظ، محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات، محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات. يعني إذا كان الإنسان حفظ شيئا ثم زال ذاك المحفوظ من ذاكرته. فماذا يفعل هنا؟ يحاول أن يتذكره. ولا تترك التكرار فيما حفظته، لأن من ترك التكرار لابد أن ينسى. فلهذا التكرار. ولذلك نكرر في بعض الأحيان الأشياء، لماذا؟ للتقريب وللحفظ. وكلما تكرر الشيء تقرر، يقر في العقل وفي الصدر. ولا سيما هناك مواضع إذا حفظها الإنسان في مواضع لا ينبغي أن ينسى، وهي قراءة السحر قبيل الفجر. حتى قالوا قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر، لا تحتاج إلى أن تكررها مرة أخرى. فقراءة السحر سبحان الله، وقالوا قراءة السحر مثل الصبي إذا حفظ في صغاره. فتصور الصبي يحفظ مع أنتما، يعني هذا وهذا وهذا، هؤلاء الشباب مع من بلغ الثلاثينات والأربعينات أكثر. إذن من الذي لا ينسى؟ الصغار طبعا، إذا كان هناك تكرار. فقالوا، حتى قالوا وهم يقولون قال رسول الله، وليس من كلام رسول الله، يقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبار كالنقش على الماء، ومع ذلك فلا طالب علم محروم، فلا بد أن يجتهد الإنسان أما حتى ولو كان كبيرا. إذن فمحاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات، ماذا يقال له؟ هذا التذكر. مرتبة أخرى الذكر، ثم الذكر تذكر شيء والذكر شيء آخر. ما هو الفرق بين التذكر والذكر؟ التذكر قلنا محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات من ذهنه طبعا، والذكر هو رجوع الصورة المطلوبة، إلى الذهن. فإذا رجعت الصورة المطلوبة التي كانت قبل رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن، هذا ماذا يسمى؟ الذكر. الذكر مفهوم؟ رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن، ماذا يقال له؟ هذه الذكر. طيب هذه كم؟ الخامسة. هذه الخامسة لعلها. نعم. سادسا الفهم. ما هو الفهم؟ ماذا نعني بالفهم؟ هو التعلق غالبا بألفاظ من مخاطبك أو بلفظ من مخاطبك. التعلق غالبا، بلفظ من مخاطبك. إذا خاطبك شيخك بشيء فأنت تتعلق غالبا بلفظه لتفهم، يعني توصيف، تتعلق بلفظه لماذا؟ لتفهم عنه، كما قالوا في علم النحو، قالوا واحترزوا في اللفظ من كلامي من سبعة خذها على نظامي، إشارة كتابة لسان حال، حديث نفس مع تكلم المقال. قالوا حديث نفس، شنو هو حديث النفس أو تكلم المقال؟ قال إفهام كلام الغير، إيصال الكلام للغير، أو إفهام كلام الغير. فنعني بالفهم هنا التعلق غالبا بلفظ من؟ بلفظ من خاطبك أو من مخاطبك أو من ماذا؟ مخاطبك الذي يخاطبك، طيب شنو هذا؟ كم هذا؟ لعل هذا السادس. لا أذكروا لي كم؟ الأول الفهم. إذا الآن السابع الفقه. ماذا نعني بالفقه؟ طبعا سبق أن بينا كلمة الفقه، بيناها سابقا ياك. فلا داعي إذن للإعادة الآن. ولكن ماذا نعني بها هنا؟ الفقه هنا نعني بها هو العلم بغرض المخاطب من خطابه. العلم بغرض المخاطب من خطابه الذي يخاطب. العلم ماذا؟ ماذا قلنا؟ العلم هو الفهم. الفهم الفقه يعني الفقه شنو هو؟ هو العلم بغرض المخاطب من خطابه. يعني لابد أن نعلم غرض المخاطب من خطابه. يعني المخاطب قد يكون القرآن، قد يكون السنة، قد يكون إذن ما المقصود بخطابه؟ فلا بد من معرفة خطاب الله عز وجل وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم وخطاب من يخاطبك وخطاب من يخاطبك. قد يكون الخاطب مثلا الخطيب يعني إمام، قد يكون فقيه. وطبعا أنتم تعلمون أن المخاطب داخل في عموم خطابه، فهو لما يقول أيها الناس فهو داخل مع الناس، يقول تصدقوا فهو داخل أيضا في عموم خطابه، عندما يأمر غيره بالصدقة فهو أولى بالصدقة. ولذلك مما يحكى هنا أن الحسن البصري جاءه عبد من العبيد وطلب منه أن يعظ الناس ويحثهم على ماذا؟ على عتق الرقاب. فكأن الحسن البصري تأخر، وبقي مدة، ثم بعد ذلك ألقى خطبة فعلا أعتقه سيده، وجاء إلى الحسن البصري شاكرا وماذا آخر؟ وشاكيا. شاكرا وشاكيا، شاكرا على كونه أصبح حرا، وشاكيا لكونه تأخر كثيرا. فقال له اسمع، قال له لم يكن عندي ثمن العبد لأعتقه قبل أن أعظ الناس، فلما امتلكت وملكت ثمن العبد اشتريته فأعتقته، ثم تكلمت على فضل العتق. إذن فالمخاطب شنو قلنا هنا؟ الفهم يا الفقه. هذا كم قلنا هي؟ هذا السابع. نعم. إذن الثامن الدراية. طيب ماذا نعني بالدراية؟ الدراية هي المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات. المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات. ولهذا بعض السلف قالوا لا يقال الله عارف بعد تردد مقدمات. يعني متى حصل له حصلت له الدراية؟ يعني أصلا الإنسان لم يخلق عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم بإيش معنى لا تعلمون؟ لا تعرفون، لأن العلم هنا عالم هنا لا تتعدى إلى مفعولين بل تتعدى إلى مفعول واحد، فمعناها عرفة المعرفة لا تعرفون شيئا. طيب المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات، يمكن كذا يمكن، يعني كيبقى معاه الأستاذ مدة حتى كيبدا يفهم، الآن ذاك تحصل له دراية في العلوم طيب قال العلماء ومن ثم لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم. وطبعا كما سيأتي إن شاء الله، لأن العلم هل يتعلق بالجزئيات أم الكليات، والمعرفة هل تتعلق بالجزئيات أم الكليات، والمعرفة أيضا يكون قد سبقها جهل. متى قلنا مثلا هل كنتم تعلمون وتعرفون ما سبق أن بيناه في المقدمة الأولى والقاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها، وما سبق أن قلناه أيضا في اليقين، هل كنتم تعرفون هذا؟ لا. إذن كان عندكم سبق لكم ماذا؟ جهل. والآن حصلت ماذا؟ دراية وما؟ ومعرفة. فإذا قلت الله عارف معنى استغفر الله وحاكي الكفر لا يسمى كافرا، معنى أن الله حصل له ماذا؟ جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والآن يعرف والآن يعرف، فلذلك لا يقال الله عارف بل يقال ماذا؟ الله عالم. الله عالم. طيب إذن ماذا نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء؟ قالوا هذا من باب المشاكلة ومن باب المقابلة فقط، هذا من باب المقابلة ولا يراد به ماذا؟ أنه قد سبق هناك جهل والعياذ بالله. إذن هذا هو الثامن ولا التاسع ولا كم هذا؟ الثامن. التاسع اليقين، لأن عثمان ظن أنه قد فاز. الثامن الدراية والتاسع اليقين. إذن اليقين لا يمكن أن يحصل إلا بعد التي واللتي والتي، بعد هذه المراحل الثمانية، وأخيرا اليقين. المرحلة الأولى ماذا؟ الشعور، ثم الإدراك، ثم الحفظ، ثم التذكر، ثم الذكر، ثم الفهم، ثم الفقه، ثم الدراية، ثم اليقين. وماذا نعني باليقين؟ سبق أن بيناه، وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه، وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه، ولا تتخيل خلافه. طيب إذن هل اليقين كسبي أم موهبي؟ هنا نقف هنا إن شاء الله، أن الكلام على هذا طويل، وفيما ذكرنا كفاية، وبعض الإخوة سيسافرون، إذن رفقا بهم نترك لهم فرصة إن شاء الله، والسلام.